الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أتدرون أيها الفتن أعظم، أي الفتن أعظم من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة؟ إنها فتنة المسيح الدجال. ولقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم منبره فذكر هذه الفتنة، وذكر أنها أعظم الفتن وأشنعها من لدن آدم إلى قيام الساعة. لقد أنذره نوح قومه، وأنذره موسى قومه، وكان أشد أنبياء الله تحذيرا وإنذارا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه قال للناس: ألا وإني أخبركم به بأمر لم يخبر به نبي أمته قط، ألا إنه أعور العين اليمنى، وإن عينه كأنها عنبة طافئة، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور. أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فبهذه الجملة يا عباد الله، أعظم الفوارق بين هذا المسيح الكذاب، بين هذا المسيح الدجال الذي يدعي أنه رب العالمين، وبين ربنا سبحانه وتعالى. وفيها إلماعة منه صلى الله عليه وسلم، وحث لأمته ألا ينخدعوا فيه وفي شره وفتنته. فهذا الدجال يا عباد الله يدعي أولا أنه ولي من الأولياء، ثم يزداد شره وخطره فيدعي أنه نبي من الأنبياء، ثم يزداد شره وإثمه وكبره، ويؤيد بأنواع من الخوارق فيدعي أنه رب العالمين. ورب العالمين ليس يخفى على المؤمنين، وإنما يخفى على المشركين والجاهلين والغافلين. الله جل وعلا لا يمكن أن يرى في الدنيا، ولكن الدجال يرى في الدنيا. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ولما طلب الكليم موسى عليه السلام أن يرى الله جل وعلا كما في آية ألف لام ميم صاد الأعراف، قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وخر موسى صعقا. موسى عليه السلام لم يطق اندكاك الجبل وغدوه ترابا، فخر صعقا. ولو كان غير موسى لطار قلبه من جسده. لما؟ لأن الله جل وعلا لم يرى في الدنيا لا لخفائه سبحانه، ولكن لعجز الرائين أن يروه وأن يطيقوا ذلك ويتحملوه. الدجال يرى في الدنيا وهو يدعي ربوبيته على الناس، وربي جل وعلا لا يمكن أن يرى في الدنيا. الدجال مخلوق من أبويه، وربي جل وعلا خالق واحد أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ليس له والد وليس له ولد، وليست له صاحبة، لأنه متفرد بوحدانيته، متفرد بصمديته سبحانه وتعالى. الدجال يا عباد الله مسيح في خلقته، ذميم في شناعته، وربي جل وعلا جميل أجمل من كل جميل. إن الله جميل يحب الجمال، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الدجال سيموت وسيقتله عيسى بن مريم عليه وعلى أنبياء الله أفضل الصلاة والسلام. فإن الدجال إذا ظهر ونزل عيسى بن مريم خرج الدجال يعدو هاربا منه حتى يدركه عيسى ببابلون في شمال غربي بيت المقدس. فإذا رأى الدجال عيسى انذاب كما ينذاب الملح في الماء، وقبل ذلك يعالجه عيسى برمح فيطعنه في لبته فيرفع الرمح ويري الناس أثر دمه، لأنه أراحهم من هذا الخبيث الكذاب الدجال الذي فتنته أعظم الفتن من لدن آدم إلى قيام الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك يوم يأتي أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا؟ قل انتظروا إنا منتظرون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإيمانا بألوهيته واعترافا بأسمائه وصفاته، مراغما بذلك من عاند به أو جحد أو شك أو كفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا حق تقاته، واستمسكوا من دينكم الإسلام، ولا تزايدوا على إيمانكم ولا عقيدتكم مهما عظم البلاء ومهما كثر الافتتان، فإن الصابر والقابر على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر، وله من الأجر كأجر 50 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتأسى هذا يا عباد الله إلا بإيمان صادق ومعرفة لله جل وعلا بما تعرف إلينا من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، والتوسل إلى الله بها إيمانا وعبدا واحتسابا ودعاء. بهذا يثبت المؤمن على إيمانه ولا يزيغ عند أدنى هلكة وأدنى فتنة. ثم اعلموا عباد الله أن الدجال كذاب في قيله وكذاب ودجال في دعواه، أما ربي جل وعلا فهو أصدق القائلين قيلا وحديثا. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. الدجال يا عباد الله أعور العين اليمنى، والله جل وعلا له عينان كريمتان عظيمتان تليقان به جلالا وقدسية وكمالا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ناصحا أمته محذرا من فتنة هذا الخبيث وشره، ألا وإني أخبركم فيه بأمر لم يخبر به نبي أمته قط، ألا إنه أعور العين اليمنى، وإن عينه كعنبة طافئة، وإن ربكم جل وعلا ليس بأعور. دل على أن الله له عينان كريمتان عظيمتان تليقان بجلاله وعظمته لا تشبهان أعين المخلوقين، كما أن صفاته سبحانه لا تشبه صفات خلقه، وكذلك ذاته لا تشبه بقية الذوات. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الدجال يا عباد الله مكتوب بين عينيه، أي في جبينه، كافر يقرأها كل مسلم، كاتب أو غير كاتب، أي يحسن القراءة أو لا يحسنها. وهذا من الآيات التي يبينها الله جل وعلا لعباده إذا خرج عليهم الدجال. وهذا يا عباد الله، وهذا طرف من شره وفتنته، وهي من أسباب الوقاية منه بالتعرف على الله جل وعلا بما تعرف إلينا في أسمائه الحسنى وصفاته العلى في كلامه القرآن، وبما عرفنا به أعرف الخلق به، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته خير البيان. فاعرفوا ربكم بما تعرف به إليكم، وآمنوا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولا يلتبسن عليكم هذا الخبيث الكذاب الدجال. فإن الناس ما أسرع ما يندرجوا في فتنته، لأنهم في الفتن دونه أسرع ذيوعا وانتشارا فيها ودخولا وخوضا فيها، حتى ربما أنقص ذلك من دينهم ما أنقصه. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية.